أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس في مثل هذا الوقت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انتدب بعض أصحابه ليخرجوا معه لاستقبال عير قريش لعلهم يظفرون بها وهم أحوج ما يكونون إلى الطعام في حصار في هذه المدينة. وخرجوا، ولما وصلوا واد ظفران بلغهم أن العير قد نجت وأن قريش قد بعثت برجالها لقتالكم. واستشار أصحابه، وآخر من قال: لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، امضي يا رسول الله. وقد انتهوا إلى وادي بدر، وبدر اسم ماء، والمشركون في الطرف المقابل، أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم. والآن هيا ننظر بعيون قلوبنا موقفا وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بداية المعركة، كأننا والله حاضرون. روى مسلم في صحيحه ولا كذب فيه، روى مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر، أي ذلك المكان الذي تجمعت فيه القوات، كان يوم بدر نظر إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 300 وبضعة عشر. بالفعل أصحابه بين يديه والعدو أمامه ورايات رضرف، العدو جيشه مكون من 1000 مقاتل من صناديد قريش وأبطالها. فاستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، فاستقبل القبلة ثم مد يديه إلى ربه سائلا ضارعا: مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لما وعدتني، اللهم أنجز لما وعدتني، اللهم أتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، وحقيقة لو هلكت من يعبده، انتهى الإسلام. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه من عن منكبيه، فأتاه أبو بكر الصديق وزيره الأول فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجزك ما وعدك. فأنزل الله إذ تستغيثون الآيات على توها وفورها. هيا مع هذه الآيات التي نزلت استجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم، أي اذكر يا رسولنا، اذكر أيها المؤمنون، إذ تستغيثون ربكم أي تطلبون الغوث لينقذكم من تلك الحرب، لينصركم على أعدائكم وأنتم أقلية 300 والعدو 1000، 3 أضعاف. فاستجاب لكم، دعوتم، من دعا؟ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورافع كفيه إلى الله يكرر الدعاء: أنجز لرب ما وعدتني. فاستجاب لكم: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وقراءة مردفين، أني ممدكم لنصرتكم والوقوف إلى جنبكم عونا لكم بألف من الملائكة مردفين، ملك ملك بعد آخر، أتباع بعضهم لبعض. وما النصر إلا من عند الله، مردفين، وما جعله الله إلا بشرى. هذا التبشير بإنزال الملائكة مردفين ألف ما هو إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. كانت القلوب ترتعش، تكاد وتطير من شدة الخوف والفزع، حفن أمام جيش وما معهم إلا فرس واحد المقداد. فهذا العدد الذي أنزله لتطمين القلوب وتسكينها ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم أيها المؤمنون. وما النصر إلا من عند الله، لو أراد الله أن ينصركم لن يحول بينه وبين نصره شيء، لا ملائكة ولا غير الملائكة، ولكن رحمته بكم أنزل الملائكة عليكم تلامس أرواحكم وقلوبكم، وقد تشاهدون أفرادها لتسكن قلوبكم وتطمئن نفوسكم وتنشرح صدوركم وتعلموا أنكم منصورون من قبل ربكم. وما النصر دائما وأبدا في كل معركة في الحياة إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، عزيز غالب لا يقهر، غالب لا يحال بينه وبين مراده. لو تجتمع الخليقة كلها لن تنفذ شيئا ما أراده الله. حكيم يعطي كل شيء في موضعه، أنتم أولياءه تقاتل أعداءه، حكمته تقتضي أن ينصركم. أولئك المشركون فيه كافرون به، حكمته تقتضي أن يهزمهم وأن يكسر وجودهم، لأنه حكيم عزيز وحكيم. لو كان عزيزا غير حكيم يخبط ويخلط، ينصر من لا يستحق النصر ويهزم من يستحق الهزيمة. لو كان حكيم ولا قوة له ما ينفع أيضا. لكن الجمع بين الصفتين العظيمتين كونه تعالى عزيزا غالبا لا يقهر ولا يحار بين وبين مراديه، وكونه تعالى حكيما يضع كل شيء في موضعه، يضع النصر حيث يستحق أهله النصر، يضع الهزيمة حيث يستحق أهلها الهزيمة. هذا التعليل العجيب، إن الله عزيز حكيم. ثانيا ذكرتم هذا، اذكروا أيضا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يغشيكم الله عز وجل، سلط عليهم نعاس غطاهم. والنعاس فائدته أن تزول الرعديد والاقشراع والخوف والفزع. النوم من شأنه أن يسكن صاحبه، من يقدر على هذا سوى الله؟ جيش 300 ينزل عليهم النعاس، كيف يتم هذا؟ والله لقد تخفق رؤوسهم. وهذا جربوه فيكم، الذي غلب عليه النعاس ما يفكر في شيء، ما يفكر في الموت ولا في الحياة. إذ يغشيكم، من الذي يغطيهم بالنعاس؟ الله جل جلاله. لماذا؟ من أجل الأمن، حتى تطمئن وتسكن نفوسكم بهذا الأمن. وينزل عليكم من السماء ماء، هذه أخرى أيضا، كانت الأرض رملية، وإذا قاتلوا على الأرض رملية تغوص أرجلهم في الرمال، ما يستطيعون الكر ولا الفر أيضا. ثم انقطع الماء عنهم، ومنهم من أجنب باحتلامه وقالوا كيف نقاتل ونحن جنب، فأنزل الله تعالى ماء من السماء، مطر خاص، وأنزل علي وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أربع فوائد، فوائد هذا الماء، هذا المطر. قال أولا ليطهركم به، لأنهم عدموا الماء بماذا يغتسلون؟ ليطهركم به أولا، ويثبت به الأقدام. لما الأرض يصب عليها المطر تيبس، ما تثبت، ترص بالماء، ويثبت به الأقدام. نعم، ليطهركم به أولا، ويذهب عنكم رزج الشيطان ثانيا. ما رزج الشيطان؟ ما وسخه؟ تلك العبارات التي يلقيها في النفوس، لماذا نقاتل؟ ما الفائدة من هذا؟ كيف نقاتل هذه الأمة؟ نحن هلكنا. وهذه الأمراض كانت وساوس هواجس، من يمليها؟ من ينفقها؟ تعرفونه، هو معكم. ويذهب عنكم رزج الشيطان ووسخه في الألفاظ التي يلقيها في أذهانكم. آخر يقول آه ما الفائدة من هذا القتال، آخر يقول كيف نقاتل، هيا نصالح، هيا كذا، يلقي هذا رجز وهذا الوسخ، يمحوه الله ويذهبه، أذهبه أيضا بهذا الماء. ويذهب عنكم رزج الشيطان وليربط على قلوبكم، يربط عليها برباط رباني، ما تزعزع ولا تتخلخل ولا تضعضع، تثبت. ويثبت به أي بالمطر الأقدام في المعركة، ويثبت به الأقدام. ثالثا اذكر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أوحى الله إلى الملائكة، أعلمهم، والإيحاء والإعلام والخفي السريع، والله فوق عرشه فوق سماواته، ويوحي إلى ملائكته وهم في هذه العوالم، يوحي إليهم أني معكم يا ملائكة فثبتوا الذين آمنوا. وقد شوهد بعض الملائكة وهم مسومون، ما إن رآهم المؤمنون حتى ثبتت قلوبهم واطمأنت نفوسهم وعلموا أن النصر لهم وأنه لا خوف عليهم. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. النعمة الثانية: اذكروا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا في المعركة حتى لا ينهزموا بالخوف والهلع والفزع. ثم قال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سألقي، من يلقي؟ الله يلقي ماذا؟ الخوف في قلوبهم. صناديد قريش أصبحوا يرتعدون من شدة الهلع والخوف. من ألقى هذا الرعب في نفوسهم؟ أولا أذهب الله الرعب من قلوب المؤمنين إذ ماسح ذلك الذي كان يلقيه الشيطان، ثم سلطه على المشركين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب ما هو؟ الفزع، الخوف، الهلع. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. سألقي في قلوب الذين كفروا الفزع والخوف وإلا لا؟ إذن فاضربوا. أضربوا ماذا؟ فوق الأعناق، هذا هو العنق. إما الضرب هنا في المذابح أماكن الذبح، وإما في هامات الرأس فوق الأعناق. واضربوا منه كل بنان، الأصابع التي تحمل السيف أو الرمح اضرب يده تسقط الحرب من يده أو السيف. أضربوا أرجلهم حتى ينهزموا ويقفوا لا يكرون ولا يفرون. من علمهم هذا؟ الله، هذا القائد الأعظم هو الذي علمهم كيف يقتلون، كيف يقاتلون لا كيف يقتلون. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثم قال تعالى: ذلك، أي سبب هذا التدبير الإلهي بنصر أوليائه وهزيمة أعدائه، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ذلك بأن هؤلاء الذين سلطنا عليهم الملائكة وسلطنا عليهم أولياءنا ليكسروهم ويقتلوهم ويضربوا أصابعهم ورؤوسهم، بسبب ماذا؟ لأنهم شاقوا الله ورسوله. والمشاقة الآن جدار هذا المسجد شق وإلا لا؟ هذا الجدار شق أمامنا وإلا، والجدار الثاني الشق الثاني وإلا لا؟ هل اتحد واتصل؟ ما اتحد. فالمشركون بكفرهم وشركهم وحربهم للرسول والمؤمنين في شقة، والله ورسوله والمؤمنون في شقة. شاقوا ولا لا؟ لو قالوا آمنا بالله والتحقوا برسوله وأصحابه ما بقيت مشاقة، بل تم الاتحاد والاتفاق. لكن لما شاقوا الله ورسوله، رفضوا التوحيد، رفضوا عبادة الله، رفضوا الإيمان برسوله، رفضوا الإيمان باليوم الآخر، رفضوا الشرائع والقوانين ليبقوا على شركهم وباطلهم وكفرهم، هناك من أجل ذلك سلط الله عليهم. فعنا ذلك بسبب ماذا؟ أنهم شاقوا الله ورسوله. واسمعوا، ما انتهت مع قريش فقط، وإلى يوم القيامة، ومن يشاقق الله ورسوله ينزل الله به نكبته وعذابه وهنا ودونه فإن الله شديد العقاب. أضرب لكم مثلا حيا، لما تكونت دولة إسرائيل في فلسطين أرض القدس غضب العرب والمسلمون غضبا، وهم 100,000 1,000 1,000، وهزمهم الله. إياك أن تفهم أن اليهود هزموهم، الله فقط. لما؟ لأنهم شاقوا الله ورسوله. كيف هذا يا شيخ تقول شاقوا الله ورسوله؟ أما عطلوا شريعته؟ أما أعرضوا عن ذكره؟ أما كونوا مذاهب ومبادئ لا صلة لها به؟ أما أهانوا أولياء الله، أما انتشر فيهم الشرك والباطل وليس فيهم من يقول هذا شرك ومنكر؟ أليس تركوا الصلاة؟ أليس منعوا جباية الزكاة؟ أليس ما هي المشاقة؟ والله لقد شاقوا، ولهذا هزمهم. كم اليهود، كم جيشهم؟ مليون، والله لا مليون، أقل ولا 100,000. والمسلمون بجيوشهم يحيطون بهم من شرق وغرب جمون، ولكن الله أبى أن ينصر من شاقه وحاربه في دينه. ولطيفة أخرى بلغوها، لولا أن الله هزم العرب في فلسطين، ما في حرب واحدة ولا ثانية وثالثة، كل ما عراك يهزمهم. لو كان الله قد نصر العرب في تلك الأيام، أيام اشتراكيتنا، نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها، العروبة، لو انتصر أولئك الذين كانوا في تلك الأيام لانتهى الإسلام، يصبح كل من يتكلم إسلام يركلونه بأرجلهم، أسكت يا راجعي متخلف. ولكن تدبير الله ليبقى نوره ولتبقى شريعته حتى ينتفع بها من أراد أن ينفعه بها، هزمهم آية من آياته. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ أو بعيدة شوية؟ والله لو انتصر العرب احنا عايشناهم وكنا معهم وهم ينادون بغير الله، لو انتصروا لأذلوا كل من يقول لا إله إلا الله، ولكن الله حماية لدينه، حفاظ عليه لينتفع به الخلق جيل بعد جيل، دفع ذلك وهزمهم آية من آيات الله عز وجل. وإلى الآن مهزومون، قل لهم يقاتلوا اليهود، تفضلوا، ما يستطيعون حتى يعلنوا عن كلمة لا إله إلا الله، لا يعبد في الأرض إلا الله، ولا يطاع إلا رسول الله، واجتمعوا في روضة رسول الله وبايعوا خليفة المسلمين ووضعوا شريعة الله في العالم الإسلامي تطبق حرفيا في يوم واحد، يومها تتزلزل الأرض. ما هم اليهود والله لا يرحلون، لكن هل يتم هذا؟ ممكن في يوم من الأيام، في بشريات النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الدين ما طلعت الشمس وكذا. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. واسمع، ومن يشاق، من ألفاظ العموم في أي جيل في أي وقت في أي مكان، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أي يعاقب أشد عقوبة لأنه شديد العقاب. لو كان عقبه عقاب خفيف ما هو شديد تتفلت هذه الجماعات، لكن شديد العقاب. ثم قال تعالى: ذلكم يا معشر الكفار من قريش، يا من جئتم تقاتلون رسولنا وأولياءنا، ذلكم الذي أصابكم فذوقوا إهانة لهم، ذوقوا. ومع هذا وأن للكافرين عذاب النار، ما هزيمة بدر وذلك عذاب النار، عذاب الخلد في الدار الآخرة. أسمعكم الآيات مرة ثانية، فهمتم؟ قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رزج الشيطان. يا أبنائي، رزج الشيطان موجود، إذا وسوس لك العدو وأراد أن يحملك على باطل أو أراد أن يضعف عقيدتك أو التفت عن يسار قل ثلاث مرات وقل آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله. وفي سلاح آخر قل أنفث عن يسار قل أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله التامة. هذه حصلت للرسول في الروضة هو يصلي نافلة أو فريضة، فجاء العدو وبيده شهاب النار يريد أن يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عطل دعوته ووقف في وجهها. فما إن رآه الرسول حتى قال أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله التامة ألعنك حتى انهار وانكسر. وقال الرسول لولا أنني ذكرت قول أخينا سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لكنت ربطته في سارية المسجد يلعب عليه ولدان المدينة. استعملوا هذه الأداة إذا وسوس لك بخاطر يريد أن يمنعك من التوكل على الله يريد أن ينفخ فيك روح الهزيمة والخوف من الفقر والجوع ليحملك على ربا أو الزنا أو كذا، لما تشعر بهذا الرجس امسحه اغسله أعوذ بالله أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله التامة والله لا يفارقك ولا يبقى معك. مرة ثانية إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ذي الاستجابة ولا لا؟ ومن دعا الله وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار. هكذا يتدارس القرآن ولا لا؟ أو نقرأ على الموتى؟ ماذا تقولون؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لتتجلى أنوار الله في كتابه فيهتدوا بها. والآن مع هداية الآيات وهي خمس هدايات، لكل آية هداية وإلا لا؟ أليست الآية معناها العلامة؟ علامة على أي شيء؟ على شيء تهدي إليه. وهذا هو شأن القرآن 6240 آية كل واحدة تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله العظيم. وإن قلت كيف هذا؟ نقول هذه الآية من أنزلها؟ من جاء بها؟ من كونها؟ ما عن الجواب إلا أن الله أنزلها. إذن فالله موجود وهذا كلامه ولا لا؟ ولتحمل أنوار الهداية والعلم والمعرفة ولا لا؟ إذن فالله لا إله إلا هو. ومن نزلت عليه كيف لا يكون رسولا؟ كيف تنزل عليه وتوحى إليه وليس برسول؟ كل آية تدل دلالة منطقية على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع هداية هذه الآيات، أولا مشروعية الاستغاثة بالله وهي عبادة، فلا يصح أن يستغاث بغير الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربي فرج كربنا يا ربي اقض حوائجنا يا ربي أسفنا الفتنة التي في ديارنا، ذي الاستغاثة ولا لا؟ هل يجوز أن تقول يا سيدي عبد القادر يا مولاي إدريس يا رسول الله يا فاطمة يا حسين يا كذا؟ يجوز؟ والله لكفر وشرك بالله ولن ينجو صاحبه من عذاب الله. أخذنا مشروعية الاستغاثة من قول إذ تستغيث، وقد رأينا الرسول يستغيث كما شاهدنا. إذ مشروعية الاستغاثة بالله تعالى وهي عبادة، فلا يصح أن يستغاث بغير الله تعالى. وفي الروضة الشريفة جماعة من المؤمنين أيام الهجرة الأولى خائفوا من بعض المنافقين بعض اليهود، قالوا هيا نشتكي إلى رسول الله، هيا نستغيث برسول الله. فسمع كلاما وهو في الحجرة، الحجرة لا حديد ولا اسمنت، خشب، فسمعهم فقال إنه لا يستغاث بي، إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ثانيا، تقرير عقيدة أن الملائكة عباد الله يسخرهم في فعل ما يشاء، وقد سخرهم للقتال مع المؤمنين فقاتلوا ونصروا وثبتوا، وذلك بأمر الله تعالى لهم بذلك. ثالثا، من أين أخذنا هذه الهداية؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ثالثا، تعداد نعم الله تعالى على المؤمنين في غزوة بدر وهي كثيرة. تعداد نعم الله على المؤمنين في غزوة بدر وهي كثيرة. وهنا في الآيات ثلاث نعم: إذ تستغيثون، إذ يوحي ربك، إذ يغشيكم النعاس. رابعا، مشاقة الله ورسوله كفر. الذي يريد أن يقف في الشق الثاني ولا يؤمن بالله ولا بلقائه ولا يأخذ بشرعه ولا كتابه، هذا المشاق، أو الذين يشاقون المؤمنون يكونون جماعة أو حزب ويبتعدون عن المؤمنين ويعلون الحرب عليهم، والله لشاقوا. وهذه المشاقة، إذ يجب أن يكون المؤمنون جماعة واحدة. في القرية ما في خلاف بيننا، كلنا مسلمون نعبد الله بما شرع، لا تقول أنا مالك ولا أنا كذا ولا كذا ولا كذا، نعبد الله بما شرع في بيت الله، ونتعاون على الخير، ونتعاون على بعد الشر وتطهير القرية منه، وهكذا في المدن، وهكذا في الجبال والسهول، والمسلمون أمرهم واحد، من جاء ليشقهم فلعنوه فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق ولا خلاف أبدا بيننا. قال: مشاقة الله ورسوله كفر يستوجب صاحبها عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وهو أشد أمر. خامسا، تعليم الله تعالى عباده كيف يقاتلون ويضربون أعداءهم، وهذا شرف كبير للمؤمنين، وإلا الله علمهم كيف يضربون وأين يضربون، الأعناق، الأيد، الأرجل، لينهزم العدو. تعليم الله وإلا لا؟